كتابي كتابي واش نصيبك متحوف في ساعة الساعة يتخلطوا السواعي بين يدين الله لابد الوقوف يا ترى واش نصيب الحق نتاعي حالي هذا فيه انا متلوف انا اللي مدعي وانا اللي داعي خويا راني خايف عليك من ديك الصدمة يوم تترفد ممدود على الكتافة يرموك في حفرة وتبقى تما ما تدي معاك لا شوية لا بزاف وحدك في قبرك لا نور لا نسمة مكفن بأعمالك والكفن غير غلافة عافاك خويا ما تحقرنيش ما تحقرنيش لا تفول عليا قاسي ما تكملش على حالي احترم احساسي ما تزونيش عليا كان عارف راسي الى العذاب انا تخسو بارد بقلاصي ما تحقرنيش لا تفول عليا قاسي ما تكملش على قلبي احترم احساسي استوديو البركة وخويا جواد ابريزون شاب عادل اغلى تحية لخويا محسين واحلى وائل الصغير ونس برشلونة احلى خويا عزيز وعزيز العوينة اتهلا ليا غير جاد واياد بلي ناس حلالة وناس الخبازات خويا حمزة غلامي ولد امي حليمة الله يخلي لك امي حليمة حمزة طرافولطا الموت عليك ماشي سوقك الى نعيش حرام ولا حلال حياتي هادي وما تسولنيش كون على بالك شركت بالله كاملين وطعتوا للنسوان سمحوا لي ويا الخوت ما طلعتوش رجاله وما تحقرنيش ما تكون انت يا قاسي ما تكملش على حالي احترم احساسي ما تسولنيش عليا كان عارف راسي الى العداء انا تخسو بارد مقلاصي محمد الرشيقي واحلى الناس عبدة نزيل اسفي ما نساوش خويا رشيد السوسي تحية كبيرة أخويا سعيد وعبد العالي ولا فامي الحاضري ديما من عند خويا يوسف نازل مالاقا ناس غرباوة والقصيري أحلى خويا محمد المغناوي ديما ساوي خلي العالم داوي خاوي مغناوي موتر دخلتيه على شي ناوية عمرتي حزان نبكي انا على صغري في هاد الزمان حنا يلي كنا خوت ولينا جيران وما تحقرنيش خليني ناسي يوم على يوم كايزيد هواسي ما تسولنيش عليا كان عارف راسي بارد ومقلاصي خويا يونس من سامسنا تختي فاطمة الألمانية وتحية كبيرة خويا حمزة الأنوار الخطابي اليوسف البوليسي الله يرحمه في ذيك الرقيدة نزيل تارو دانت أحلى خويا إسماعيل بكورة وعز الدين بكورة ونزيل برشلونة وأحلى ياسين بكور والبياس الواعر البيت متوكيلة أتهلا لي غيف أمي نورا كل شي ديال الله يا كان سمي وراح بويا رجعوا.